ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله، إننا في هذا اليوم العظيم في الحج الأعظم، في هذا اليوم الذي اجتمع فيه أهل الإسلام من كل مكان في مكان واحد، نزل فيه على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ارتضى الله عز وجل هذا الدين لهذه الأمة ورفعهم بهذا الدين وكرمهم بهذا الدين، وكل من تعزز بنصرة هذا الدين نصره الله عز وجل، وكل من ابتعد عنه خذله الله عز وجل، مهما كان شأنه ومهما كانت قوته. ونحن نمر بوقت عصيب في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تمزقت البلاد وتكالب عليها الأعداء، مصداقا لقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عدد أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يصل في التاريخ إلى ما وصل إليه الآن، يقارب 2 مليار مسلم في العالم. لكن لا وزن لهم عند الشرعية الدولية، يتكالبون عليهم ويقتلونهم ويمزقونهم ويشردونهم، بحيث ما رأينا ظلما في تاريخ البشرية كما نراه اليوم. أمة كما وصفها نبينا صلى الله عليه وسلم كغثاء السيل، حتى البقية المتنازعة المشتتة الآن يفتتها الأعداء. سبحان الله، كثير من الناس يتعزز في في دولته بقوته أو بوطنيته وهي لا تغني من الله شيئا، وإنما أصل القوة أن يتعزز بقوة الله عز وجل. ولذلك في هذا المقام سأشير إلى موضوع هام تحدث عنه كثيرون، وربما أذكر أسماءه. تكلموا في كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، دعاء، كنا نعدهم من الأخيار، وهذا كلامهم بنصه الذي يقال الآن، نفس الموضوع قالوه من قبل. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة هي التي تقوي الأمة وتجمع الهمة وتجعل المسلمين في عزة يخشاها أعداء الله عز وجل. فأبوه يتكلم عن كلمة التوحيد قبل اجتماع الكلمة، ثم هم بأنفسهم وبزواتهم وأعيانهم أول من خالفوا هذا الكلام، وصاروا خلف دعاوى الغرب في الثورات ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الحكام في غير معصية الله والانقلاب على دول الإسلام والتعاون مع أعداء الله في تمزيق الأمة هم بأنفسهم والله. لكن قبل أن نبدأ نود أن ننوه إلى أمر هام من كلامهم هم الذي نقلوه عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يريد أن يرى عزة الأمة والتمكين للأمة ووحدة الأمة وإقامة الخلافة العامة بحيث تصبح أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أقوى الأمم يخشاها الناس، غاية نبيلة. لكن هذا الكلام يتعلق بتوحيد الربوبية لله عز وجل إيمانا، يعني الأمر ده مش في إيدي. إقامة العزة والقوة للأمة بحيث تكون مجتمعة في الكلمة وتتآلف فيما بينها بحيث يكون الناس على قلب رجل واحد، ده مش في إيدي، هذا أمر في يد الله عز وجل. قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. لو شاء، اللي بيفهم في العقيدة يعلم أن المشيئة مشيئة الحق سبحانه وتعالى لا تكون إلا كونية تتعلق بربوبية الله عز وجل، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فطالما تعلق الأمر بالمشيئة يبقى خرج عن إيدي، مش في إيدي. أنا نفسي أشوف الناس كلها إيد واحدة، جميع العرب متكاتفون متماسكون، دولة واحدة زي ما نشوف أمريكا أكثر من 50 ولاية ولها رئيس واحد، أوروبا دول عدة تحت اتحاد واحد. فلما لا يقام اتحاد بين دول الإسلام تحت راية واحدة، تحت عملة واحدة، تحت حدود واحدة، حتى لو كانت كل بلد محتفظة بخصائصها. يقول الكلام ده مش في دينه، ده الكلام ده مرجعه إلى الله، إن شاء أقامه وإن لم يشأ لم يفعل. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، يعني في خلاف وفي شقاق سيحدث بين الناس بمشيئة الله عز وجل وواقع الربوبية. طب كن هذا بمشيئة الله، هل يرضي الله؟ نقول لا. فما الذي يرضيه؟ هو ده المطلوب منا نبقى، ده اسم توحيد العبادة لله. ولا يزالون مختلفين، ده بربوبية الله لخلقه، إلا من رحم ربك، اللي رحمهم ربنا سبحانه وتعالى، هم الذين وحدوه في العبادة. هو بيقول لكل واحد فينا التزم بما أمرته، دي كلمة التوحيد، إياك نعبد. إذا قلت إياك نعبد ونفستها واقعا مشهودا بالكلمة بالقلب واللسان والجوارح، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى ممكن يوحد الأمة. يبقى توحيد الأمة متعلق بمشيئة الله وربوبيته، وكلمة التوحيد وإياك نعبد متعلق بما يجب عليك أنت بتوحيد العبادة لله. فلو حققنا توحيد العبادة لله، يعني كل فرد فينا حقق توحيد العبادة لله أدى ما عليه، طب الأمة ممكن لها أو لم يمكن؟ ربنا مش هيسألك على الكلام. ليه؟ لأن الكلام ده متعلق بمشيئته. ففيه ناس وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة، في أول ما بعث، وحوربوا وعذبوا وقتلوا، وما رأوا عزة الإسلام في أيام أبي بكر وفي أيام عمر، ما شافوش الكلام ده ومات، ودخلوا الجنة وأكرمهم الله تبارك وتعالى عندما التزموا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إقامة دولة كاملة في العالم صحيح الأمر ده نسعد به ونتمناه، لكن ما يكونش ده على حساب توحيد العبادة لله عز وجل. وده اللي حصل، الخطأ اللي وقعت فيه الأمة على مستوى الحاكم وعلى مستوى المحكوم وعلى مستوى الدعاة الذين تكلموا في كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة وخالفوا قولهم ونقضوه، وكانوا أول الناس الذين خالفوا كلام نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. المطلوب مني أن ألتزم بطريق النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته، فأوحد الله لا معبود بحق سواه، أخضع له وأنفذ أمره. فإن أمرني رب العزة والجلال بالسمع والطاعة للحاكم المسلم في غير معصية الله، فيكون أغلب أهل الإسلام وأغلب الناس المنتسبين للإسلام هم أول من يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت كده بتسعى إلى كلمة التوحيد، لأن التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة، تنفيذ أوامر ربنا وتقديم أوامره على أمر من سواه، أمر النفس وهواها. فهوى النفس يقول لك إيه؟ أنا مين اللي هخضع له ده؟ مين اللي سماه ولي أمر؟ ده مش ولي أمر، ولا أدين به مستخلفا في أرض الله عز وجل أسمع له وأطع في غير معصية الله. أنا ضربت الحتة دي ليه؟ كمثل، لأن هي دي السبب في هذه المسألة. فالذين سعوا وباركوا الخروج على الحكام والثورات هم الذين ضيعوا الأمة. كان أحدهم ممن يتكلم في كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة ينزل مع الناس ويخرج معهم في الشوارع والطرقات وينادي ويقول نعم الشباب التقي الزكي النقي الأبي، ويقول مثل هذا الكلام الفارغ. فكان سببا في إحداث الفوضى في البلاد والعباد، ومقتل باركها وأيدها وأيدها أمثاله، ولا زالوا يؤيدونها في كل دولة عربية. ماذا صنعت؟ أجزتم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحنا لما نقول السمع والطاعة في غير معصية الله لحكام المسلمين، يبقى احنا كده نرضى بباطلهم أو نرضى بظلمهم، أم أننا نتقي الله فيهم ونوحد رب العزة والجلال ونطيعه فيهم؟ هذه القضية. ولذلك لازم نفهم الحاجتين دول، إن ربنا خلق الدنيا للابتلاء، والابتلاء له شقان. الشق الأول فعله سبحانه وتعالى بنا، إذ قسم الأرزاق وقسم الأخلاق وقسم الملك بين الناس وقسم المال وقسم الصحة والمرض وقسم الأرزاق. تقسيم الأرزاق ده بيد الله عز وجل. فممكن واحد يتخلق يلاقي نفسه ابن ملك ويرث الملك، وممكن واحد يبقى ابن رجل فقير ما عندوش أي شيء على الإطلاق، ممكن واحد يتخلق رجل وواحدة تتخلق أنثى. مين اللي يتحكم في هذا؟ ربنا تبارك وتعالى. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء المشيئة كوني. طب هو أعطى هذا ومنع ذاك، ده اسمه ابتلاء. عشان إيه؟ عشان يمتحن هذا ويمتحن ذاك. هيمتحنه في إيه؟ قل له أطع ربك فيما أعطيتك، فيما خولتك واسترعيتك، فيما استأمنتك عليه. فالأكثر طاعة لله والتزاما بأحكام الله وطاعة لرسول الله فيما أعطاه الأفضل عند الله عز وجل. فلو أن الغني أطاع ربه في المال فدفع الزكاة، ولو أن الفقير رضي بقضاء الله وأخذ بالأسباب في البحث عن الأرزاق وتعزز بعزة الله وطلب الغنى من الله لا من سواه، هتلاقيهم يتقابلوا على طول، يحصل اتفاق بين الغني وبين الفقير. إنما لو الغني خالف ماذا يصنع الفقير؟ على طول سيعرض ويولى فيتنافران. ليه؟ لأن هذا ما أطاع وذاك ما أطاع. لكن لو أطاع رب العزة والجلال وكان الأصل كلمة التوحيد وإياك نعبد، ربنا يجمعهم لما يقول يا رب وفق بيننا يوفق. إنما الآن يا رب اجمع الأمة الإسلامية على قلب رجل واحد، ما تشتمل. ليه؟ لأن ما فيش إياك نعبد. صح، ربنا سبحانه وتعالى يقول للغني ادفع مالك أد الزكاة، فيجي واحد حرامي في النص يسرق مال الأغنياء ويستخدمه لصالحه ولا يعطيه الفقراء. طيب ماذا تنتظر؟ مفروض أنت من العاملين عليها، يبقى تأخذ صدقة من الأغنياء تؤديها إلى الفقراء. كده يجتمع الناس عندما يطيعوا رب العزة والجلال. ربنا سبحانه وتعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلو أن الرجل علم أن الله ابتلاه عندما جعله رجلا، والمرأة ابتلاها الله عندما جعلها امرأة، التفضيل بين الاثنين ليس لأن هذا رجل ولأن هذه امرأة، فهذا تفضيل واقع بمشيئة الله وإرادته الكونية. الرجال قوامون على النساء كابتلاء، زي ما جعل فيه فقير وجعل غني. لكن من الأفضل عند الله ومن الأقرب إلى الله؟ ومن من الأولى بدخول الجنة؟ قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كذا الحاكم وكذا المحكوم. قد يكون الحاكم أفضل عند الله من المحكوم، وقد يكون المحكوم أفضل عند الله من الحاكم. إذا وعينا ذلك علمنا معنى إياك نعبد. إذن هو سبحانه وتعالى لما ابتلانا قسم الأرزاق، وهذا فعله بنا، وطالبنا بحقه هو فيما ابتلانا. حقه أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تطيعوا الله عز وجل وتتبعوا نبيه، هذا معنى إياك نعبد، متابعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن تابع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد وحد الله تمام التوحيد، لأن ما فيش توحيد أفضل من توحيد النبي صلى الله عليه وسلم. دي النقطة المهمة اللي بيقول الناس فيها أطيعوا ربكم، فإن أطعتموه فهي كلمة التوحيد حققتموها، فإن حققتموها فإن الله بمشيئته يوحدكم ويجمع بينكم ويؤلف بين قلوبكم. نقول ذلك نخاطب به كل الناس في كل الدول حكاما ومحكومين، اتقوا رب العالمين فيما أعطاكم وخولكم واسترعاكم، فإن الحاكم مستخلف في أرض الله ويجب له السمع والطاعة في غير معصية الله، والمحكوم مستخلف في أرض الله على ما خوله الله وأعطاه. وهكذا نص نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمسؤولية على فعلنا نحن، على سلوكنا نحن. إنما الأمة تجتمع أو تفترق فدي حاجة بيد ربنا سبحانه وتعالى، هكذا قال الله عز وجل. يعني احنا لما نشوف على بعض الأمثلة، لما إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا، فكلمة أمة واحدة متعلقة في وجودها بمشيئة الله. إمتى تيجي؟ لما يقول لك وأنا ربكم فاعبدوا، يبقى لو عبدتموه بمشيئته يجمعكم، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعوا. يعني هم يختلفوا فيما بينهم ويتركوا كلمة التوحيد ولا يتمسكوا بها ولا يحققوها، ثم يطالبون بالاجتماع والأمة والعزة والكرسي وبعد ذلك الهيمنة، وعندما نهيمن سوف ننفذ. لا، قال لك نفذ الأول أحكامه ودينه وهو يجمعه وهو يرفعه. ثم قال فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. هو ده اللي هيحاسبك عليه، ما هيحاسبكش الأمة ما اجتمعتش في عصرك ليه؟ قل والله يا رب أنا التزمت بما أمرتني شرعا، والذي خالف والذي يتحمل الوزر. إذن الجنة مش متوقفة على اجتماع الأمة، إنما الجنة متوقفة على كلمة التوحيد وطاعة الله عز وجل واتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الناس كده، ربنا ما كان الناس أمة واحدة، كلهم كانوا أمة واحدة، الناس لآدم وآدم عليه السلام وأولاده هم أصل أمة. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين عشان يجمعهم على كلمة التوحيد، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. احنا الوقت اللي شايفينه في الأمة الإسلامية اختلافات شديدة بين من يرغب في القومية ومن يرغب في الوطنية ومن يرغب في الديمقراطية ومن يرغب في الحزبية ومن يرغب في الليبرالية ومن يرغب في أن يتأسى بالغرب ومن يرغب في أن يعيش عيشة الخوارج ومن يرغب في الطعن في دين الله عز وجل ويكون على طريقة المجوس. اختلف، وما اختلف فيه إلا الذين أتوه من بعد ما جاءتهم البينات باغيا بينهم. هو ده البغي الحسد، ان كل واحد يتمنى لنفسه ان يبقى هو الاعلى وهو الاقوى وهو الاغنى وغير ذلك من هذه الامور. فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، اللي اجتمعوا على كلمه التوحيد، على اياك نعبد، فاعانهم الله ووفقهم الله وحفظهم الله بإياك نستعين. انت تقول اعني يا رب، فهيعينك وينفذ لك المراد لما انت تعبده، لان هو قبل اياك نستعين قال اياك نعبد. فلما اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. الايات كثيره جدا، لكن عايزين نقول حاجه مهمه جدا، ان كلمه التوحيد إياك نعبد نفذناها، يجي إياك نستعين. فبنخاطب كل المسؤولين في العالم العربي وفي العالم الإسلامي، عودوا إلى ربكم، تمسكوا بمنهج نبيكم، نريد دولة على منهاج النبوة سيحفظها رب العزة والجلال. إذا تمسكنا بمنهج الله فيما استخلفنا واسترعانا سيحفظنا الله من أعدائه مهما كانوا. لأن في نقطة مهمة برضو تحتاج إلى إشارة، الآن الغرب بيسيطر علينا تحت مسمى الشرعية الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن. الأمم المتحدة ومجلس الأمن والشرعية الدولية معمولة مخصوص يوم صنعوها لكي لا تقام لأمة محمد بعد ذلك عزة ولا قوة، بل مزقوها تمزيق. الشرعية الدولية دي كل ده فبركة مصطنعة، هم يستمعون ولا يسمحوا لنا بالاستماع، يفرقون. حتى لما فرقونا ومزقونا إلى دويلات، غيظهم ومرض قلوبهم، مرض قلوبهم للأمريكان والأوروبيين والغربيين والشرقيين ألا يبقوا حتى هذه الدول متماسكة، مع أنها كل دويلة لا تستطيع أن تصنع شيئا بمفردها. فكانوا يريدون تمزيق مصر وتمزيق ليبيا والسعودية واليمن، ومزقوها عن طريق أناس كانوا يقولون كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، نفس العنوان احنا نتكلم فيه، نفس العنوان، عايزين يمزقوها إلى أشلاء. وما يفعلون ذلك إلا حقدا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لو حكمنا ما أدركوش هذه القضية وكذلك الرعية، فسوف تتمزق الأمة تمزيقا أشد، لأن الرسول وصفهم قال ولكنكم غثاء كغثاء السيل. طب أنا دلوقتي حسبتها بسيطة جدا جدا، هم يجتمعون لتمزيق، ويقولون شرعية دولية لتمزيقنا، وحقوق إنسان لتمزيقنا. الأمر بسيط جدا، المفروض أن كل المسؤولين يجتمعوا فيما بينهم ويقولوا الشرعية الدولية دي خليها لنا، إحنا منسحبين منها، ثم يجتمعون فيما بينهم ويوحدوا أنفسهم ويقولون هذه ثقافتنا وهذا ديننا وهذا هو ربنا نعبده ولا نخشى في الله لومة لائم، نموت شرفاء أعزاء بعزة الله عز وجل. طالما الموت جاي جاي، وأنتم ستمزقون وتقطعوا أوصالنا وتقضوا علينا وعندكم قوة أكبر من قوتنا، فنحن قوة الله عز وجل غالبة، والله تبارك وتعالى نرجع إليه في الدنيا قبل الآخرة، فنجتمع فيما بيننا، نوحد ربنا ونقف ضد هؤلاء جميعا، والله ناصرنا. هو ده المخ، كل الدول العربية والإسلامية تنسحب من الشرعية الدولية. فإذا انسحبوا اتحدوا وما لهمش مخرج غير كده. طول ما احنا بننادي بالخضوع لأمريكا والخضوع للشرعية الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة، أنا بقولها وغدا إن عشنا أو كان بعد موتنا سوف يزيقون الوبال طالما أننا تمسكنا بقواعدهم الباطلة التي ما حققوا يوما من الأيام واحدة منها. كل ما نقول للناس نريد حقوقنا، حتى الفلسطينيين عايزين يعملوا دولة لهم، يجي حق الفيتو. حق الفيتو، ما الفيتو؟ علشان بس يكسرك ويزلك. هذا عد؟ هذا كلام يقال؟ ربنا سبحانه وتعالى طالما أننا طلبنا العزة فيما سواه خلاص استهل، سنتمزق وستتقطع أوصال الأمة. لكن أبسط شيء أن المسؤولين عندنا نحن، ونسأل الله أن يوفقهم إلى ذلك، يقولوا لهم لا مش موافقين على الكلام ده، احنا هننسحب كلنا انسحاب جماعة، هم اللي حيعملونا الف حساب. اللي يخاف من رؤولك انا اموت حموت حنموت حنموت. فنلقى الله ونحن على عزة الاسلام نتعزز بعزة الله خير لنا من ان نبقى رهينة للغرب والشرق يأخذوا اموالنا ويتحكموا فينا وفي الاخر سوف يمزقون ولن يتركون. لن يتركون في العراق، لن يتركون في اليمن، لن يتركون في الجزيرة وفي دول الخليج، لن يتركون في مصر. المؤامرات والكيد متوالي وهناك من الخونة الكثير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، إني لأعجب من قوم كانوا يقولون بمثل هذا الكلام، يقولون كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. مين اللي كان بيقول كده؟ اللي كان بيقول كده تعرفين مين؟ أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، هذا الخارجي التكفيري. اللي كان بيقول كده محمد حسان، له خطبة بعنوان أو درس بعنوان كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. أبو إسحاق الحويني، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. عبد العزيز الطريف، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. صفر الحوالي، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. محمود شعبان، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. وهم أول من خالفوا كلمة التوحيد وأبطلوا توحيد الكلمة بحجة شافوا الناس نازلة في الشوارع قالوا يلا ننزل. يا أخوانا، أين قال الله؟ أين قال رسوله؟ لماذا تشاركون في هذه الفتن؟ لماذا تؤلبون على بلادكم؟ هل تتعاملون مع كفار أم تتعاملون مع مسلمين عصاة؟ فانساقوا جميعا وخالفوا منهج نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وساقوا خلفهم جميع الناس إلا من رحم ربك. الكل كان يقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. وسأقرأ لكم ما جاء من كلمات أحدهم اسمه صفر الحوالي، وده مشهور أوي في السعودية. بيقول نأتي إلى الشعار، وده أول واحد شارك في الثورات ومذهب الخوارج ووقف معهم وخالف هدي نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا بقول لك دول كانوا يحسبون دعاة، لهم كلمة مسموعة في الأمة ويقولوا كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، وده كلامهم والله كلامهم. حتى أنا موضوع الخطبة وانا قاعد بدور في هموم الأمة لقيتهم هم اللي بيتكلموا في كلام نقضوه، خالفوا. ما هذا؟ صفر الحوالي بيقول: نأتي إلى الشعار الذي اتخذه القوم ستارا للطعن في عقيدة السلف سرا وجهرا، حتى إذا قام أحدهم يرد عنها السهام صاحوا في وجهه: لا تفرق كلمة المسلمين. إن وحدة الكلمة أهم من هذه القضايا. لماذا تسير خلافات عفى عليها الزمان واندثرت؟ لماذا الاهتمام بالقشور والشكليات؟ والحق أنه لو سكت كل أعداء الحق عن محاربته ولن يسكتوا أبدا لما جاز لنا أن نسكت عن بيانه للناس ودعوتهم إليه. هذا الرجل هو أول من خالف وشارك فيما يسمى في السعودية بالصحوجية، اللي هم بتوع الإخوان الخوارج التكفيريين، وكان من أول الدعاء على الخروج على الحكام. هذا الذي كتب هذا الكلام. فكيف يجوز أن نسكت وهو يحارب؟ والذي يطالبنا بالسكوت هو المحارب المهاجم. يقول لك: هذه الأمة الممزقة المقطعة الأوصال يراد منا أن نسكت عن بيان طريق الخلاص لها وندعها تتخبط في ظلمات البدع حتى لا نفرقها بزعمهم. أتصدقون أن هذا الرجل هو الذي قال هذا الكلام؟ طبعا لعل إخواننا في الخليج يتعجب، لكن والله هذا كلامه. هذا الذي دعا إلى تمزيق المملكة العربية السعودية أوصالا والتعاون مع الثورات والإخوان اللي وقفوا مع الأمريكان وخانوا البلاد وخانوا الوعد وخانوا العهد وخانوا دينهم وتجروا به، هذا منهم يقول مثل هذا الكلام اللي كان بيقوله قبل كده. سبحان الله، هو ده اللي ضيع الأمة. أما تجد دعاء وتجيرون بدين الله عز وجل. ثم يقول: وكأن القوم لا يعلمون ما الذي فرقها بعد أن كانت مجتمعة. إن دعوى توحيد الكلمة على كلمة التوحيد مصادمة للحق من جهة، أو مصادمة للحق من جهة، ولسنن الله في الحياة من جهة أخرى. وقد تقولون، اسمعوا بيقول الحتة دي مش هطول عليكم: نتعاون جميعا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا به. اللي وقف معاهم ورفع شعارهم هو اللي كان بينقضهم قبل كده، وهكذا فعل الحويني، وهكذا فعل حسان، وهكذا فعل الطريفي، وهكذا فعل رأس الخوارج بعد بن لادن المسمى بأيمن الظواهر. سبحان الله، هذا هو الكلام. ولذلك يقول ربنا، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أنا اعتصم بحبل الله، كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة، هو اللي بيقول مش أنت، وده اللي هنقول لك عليه. لماذا خالفت كتاب الله وسنة رسوله في طاعة الحكام في غير معصية الله؟ لماذا خرجتم على الأمة ووقفتم مع الغرب ورفعتم شعارات الديمقراطية والحرية والحزبية والصحوجية والليبرالية وغير ذلك من الشعارات؟ هذا كلامهم بألسنتهم. هم أول من نقضوه وأول من خانوا الأمة ومزقوها عندما وقفوا مع هذه الشعارات الكاذبة المضللة وابتعدوا عن إياك نعبد. فأزلهم الله عز وجل لما طلبوا الاستعانة، ما أعانهم. إلا ما تقول إياك نعبد هتيجي إياك نستعين، احفظ الله يحفظ. فخالفوا دين الله عز وجل، ما حفظهم الله. إن تنصروا الله ينصركم، ما نصروا دين الله عز وجل. كلمة التوحيد ضيعوها، فضيعهم الله عز وجل. قال عبد العزيز الطريفي: وقد جاء الإسلام بمفاهيم ومناهج وسلوك لتحديد هوية المسلم لتمييزه عن غيره وتحدد له الطريق القويم والمحج الواضح الوصول إلى النجاة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. جميل، عايزين نسير على البصيرة. ثم يقول: ويلزم من هذا عدم التخلي عن أي أمر متعلق بأخلاق وحياة الأمة، فحياتنا على نهج معين خاص مبني على عقيدة التسليم لله والعبودية له. أهو ده كان من أول الناس الذي كان يجعجع بمظلومية ربعة والوقوف مع ربعة والوقوف مع مرسي والثورات والجهاد اللي في الطرقات وفي الميادين في الاعتصامات وإزهاق الأنفس البريئة، رآها جهادا في سبيل الله. ولا زال يسعى هذا وأمثاله إلى تمزيق المسلمين في المملكة العربية السعودية وكذا في سائر الدول العربية، وهم الذين يدعمون هؤلاء الخوارج في ليبيا، ويدعمون هؤلاء الخوارج في سوريا، ويدعمون هؤلاء الخوارج في العراق، حتى صنعوا ما يسمى بداعش وباركوها. ثم يقولون، كان زمان الكلام ده كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، ونحن نقول دين الله ثابت، دين الله عز وجل لا يتغير ولا يتبدل، فمن بدل وغير فحسابه على الله، ربنا هو اللي حسبه، ولن ينصره الله عز وجل، لأن النصر يأتي مرهونا بالاستقامة لمنهج الله عز وجل. ولذلك أحبتي في الله، في ختام هذا الكلام أقول، منهج الله عز وجل ومنهاج النبوة أن تتمسك بسنة نبيك، ولا تفتن بشيخ أو داع أو ما شابه ذلك، إلا أن يكون الدليل عندك واضح تتمسك به. مهما أقولك، مهما كان شامل، لو قلت لي مفتي، لو قلت لي معرفش إيه، أهم حاجة دليله إيه؟ يدل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدل على هواه؟ يتقلب في طاعة الله أم يشرعن لمعصية الله عز وجل؟ كل واحد فينا ويأخذ بالأحوط ويتقي الله ما استطاع، ويعلم أن الأمور بيد الله عز وجل، وأن الملك بيد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إحنا أيام أو سنوات وسنلقى الله عز وجل، فدعونا نلقى الله ونحن على توحيد العبادة لله. أما عزة الأمة فهذه يحققها رب العزة والجلال إذا رأى من قلوبنا صدقا في متابعة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن في يوم عيد، وهو يوم إفشاء سلام، وهذا يوم النحر، نذبح الأضحية. نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وأطعموا وادخروا. أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على طاعته، وأن نلتقي معكم مجددا والأمة في عزة وفي مجد وفي قوة. وأسأل الله لنا ولأهلينا ولسائر المسلمين أن يجتمعوا على كلمة سواء، وأن يوحد الله عز وجل بين صفوفنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.